أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما ولكن أكثر الناس

ثم وقال الملك ائتوني به فلما قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

صدق الله العظيم.